وإنما هذا من الإجلال والتقدير له وأنه ألقيت عليه المهابة عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في يعني عن بعض الصحابة يعني عن عمرو بن العاص أنه قال أني ما كنت أطيق أن أنظر إليه يعني جلالا له عليه الصلاة والسلام. فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها يعني تريد أن تسأل مثل سؤالها, فخرج بلال وقالت له اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجزي الزكاة الصدقة عن يعني على الزوج, ولا تخبرنا ولا تخبره يعني بمن نحن. فدخل على رسول صلى الله عليه وسلم وقال سأله هذا السؤال وقال من هن؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزينب؟ قال امرأة عبد الله. وقوله لا تخبر ثم إنه أخبر لأنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سأله, ولا يعني يتوقف في إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام على ما سأل. فأخبره بسؤالهما وقال أخبرهما بأن لهما أجر قرابة وأجر الصدقة وأجر الصدقة, يعني أنها على القريب صدقة وصلة. الصدقة على القريب هي صدقة وصلة, يعني جمع فيها بين الأمرين. وأما غير القريب فهي صدقة فقط, وأما على القريب فهي تكون صدقة وصلة. قال حدثنا حسن بن الربيع عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب رات عبد الله. نعم. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب. هنا شقيق لأن ذكره باسمه, وفي الطريق الأولى ذكره بكنيته وهو شخص واحد, هو شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل يذكر كثيرا بكنيته ويذكر كذلك أيضا باسمه. وهنا في إسنادين ذكر في الأول بكنيته والثاني باسمه. قال فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث. ثم ذكر يعني الأعمش قال ذكرت لإبراهيم إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي فحدثني عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث. نعم يعني في الطريقة الثانية فيها نزول. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسرح قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة في هذا الإسناد بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق على أبناء أبي سلمة وهم أبناؤها وهي ليست تاركتهم يعني ها هنا يعني أو هكذا وهكذا. قالت لست تارك هكذا وهكذا يعني كونهم يعني يحتاجون إلى غيرهم وإنما تريد أن تنفق عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام لك أجر ما أنفقت عليهم, يعني معناها مأجورة عن الإنفاق عليها على يعني على أولاد أبي سلمة وأولادها. و يعني فالرجل الأب ينفق وكذلك الأم تنفق, ونفقة الأم يعني إذا كان الأب يعني غير موجود وليس يعني لهم يعني شيء يعني ينفق عليهم منه وأنفقت عليهم أمهم فإن ذلك فإنها مأجورة على إنفاقها. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه نعم. عن زينب بنت أبي سلمة عن أمي سلمة نعم. قال وحدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة. معمر بن راشد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. قال حدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حا قال حدثناه أبو كريم قال حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه إنفاق الرجل على أهل بيته وهو يحتسب الأجر عند الله وإن كانت واجبة فهو يؤجر عليها لأن النفقة واجبة وهو ملزم بها، لكن الإنسان إذا احتسب ورجى الثواب من الله عز وجل فإنه يثاب على ذلك، فإنه يثاب على ذلك لأنه أدى الواجب واحتسب. وهذا بخلاف من لا يؤدي الواجب إلا مكرها كالذي يحكم عليه القاضي بأنه ينفق على أولاده وهو يمتنع فإنه يسقط الواجب بإعطائه إياهم، ولكنه لا يؤجر عليه لأنه ما احتسب الأجر عند الله وإنما فعل ذلك بحكم القاضي وبقضاء القاضي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري نعم عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أمها جاءت يعني إليها يعني راغبة في نوالها وفي الإحسان إليها، وكانت في المدة التي فيها العهد الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وذلك الذي بدأ في السنة السادسة في صلح الحديبية ولم يستمر، بل يعني نكث الكفار ثم إن الله فتح عليه مكة في السنة الثامنة واعتمر في السنة السابعة حمرة القضاء، فجاءت أمها إليها في المدينة وهي راغبة في نوالها وإحسانها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلها؟ قال نعم سليها، يعني أنها تحسن إليها وتصل الرحم وتحسن إلى القريب ولو كان كافرا، لأن أمها كانت كافرة فهي بحاجة إليها فهي تنفق عليها، حتى لو كانت يعني ليس لها منفق يعني وصارت يعني عندها وهي كافرة فإن لها أن تنفق عليها ولا تتركها يعني بدون يعني تموت يعني جوعا وهي قادرة على الإنفاق عليها. لكن هذه قدمت مسافرة إلى بنتها وتريد منها النوال والإحسان، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها في ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قال حدثنا أبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتريتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا قال حدثني علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر حا قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ثلث نفسها يعني أنها خرج أنها ماتت بغتة وفجأة وأنها يعني يعني وأنها لم توصي وأظنها لو أوصت يعني لو لو يعني لو تمكنت أوصت أفيجي عنها أنا تصدق عنها؟ قال نعم. وهذا يدل على أن الصدق عن الميت سائغة ومشروعة وجاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا من أحسن ما يفيد به الأحياء الأموات وذلك بالصدقة عنهم والدعاء لهم فيفعل للأموات ما ورد فيه السنة وقد جاءت السنة بكونه يعني يتصدق عنه وكونه يدعى له وكونه يحج عنه ويعتمر فكل ما ورد فيه السنة فإنه يفعل وما لم ترد به السنة فإنه لا يفعل ومن ذلك القراءة على الأموات القراءة وإهداء الأموات فإنه لم يأتي بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا تفعل وإنما يقتصر على ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة قال وحدثنيه زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد وأبو كريب عن أبي أسامة وعلي بن حجر عن علي بن مسهر والحكم بن موسى عن شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام به. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حواش عن حذيفة رضي الله عنه في حديث قتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أول حديث هذا الثاني إيه؟ الأول كل الثاني. معروف صدقة الثاني هذا حديث أبي ذر. نعم. قال أن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما يعني نصلي. هذه الحديث تتعلق بوجوه البر وبالمعروف والإحسان وأنه يعني يكون في أمور كثيرة يكون بالمال وبغير المال ويكون يعني بالشيء الذي يخص الإنسان نفسه ويرجع إليه ولا يعود على غيره وبالذي يعني يعود على غيره سواء كان مالا أو غيره. وقوله في الحديث الأول كل معروف صدقة يعني كل ما هو فيه إحسان يعني وكل ما هو معروف فإنه صدقة إما صدقة من الإنسان على نفسه كالتكبير والتهليل والتحميد والصلاة وغير ذلك فإن هذه كلها صدقة من الإنسان على نفسه لأنه عمل العمل الذي يحصل به الأجر وكذلك أيضا يعني صدقة على غيره إذا كان مالا بأن يتصدق أو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر فإن هذه صدقة على غيره وهي صدقة على نفسه أيضا لأن المنفق الأمر معروف النهي عن المنكر، كما أن إحسانه متعد إلى غيره فإن أجره وثوابه يرجع إليه ويحصل له الأجر والثواب من الله عز وجل. فالأمر معروف النهي عن المنكر هذا نفع متعدي وهو قولي، يعني ليس فيه مال، وكذلك الإحسان وإعطاء يعني من يستحق من المال الذي يعطي الله عز وجل الإنسان يعني نفع متعدي كالصدقة وغيرها. الحديث الأول لفظ عام، كل معروف صدقة، يعني كل ما فيه إحسان يعني إلى غير الإنسان فهو صدقة سواء كان قولا أو فعلا. وكذلك أيضا بالنسبة للإنسان نفسه كل ما هو معروف يفعل الإنسان فهو صدقة منه على نفسه. ثم ذكر حديث أبي ذر قد ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها ولا نصدق، قال أوليس لكم ما صدقون به، إن بكل تكبير صدقة وكل تهليل صدقة وكل تحميد صدقة وأمر معروف منكر صدقة وفي بطء أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، قالوا نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فقوله ذهب أهل الدثور، الدثور جمع دثر وهو المال، وهو المال يعني الدثور يعني أغنياء بالأجور، يعني يقول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها ونحن لا نتصدق، ونحن لا نصدق لأنهم في الصلاة متفقون معهم وفي الصيام متفقون معهم، لأن هذه عبادة بدنية فيفعلها الأغنياء والفقراء، والفقراء ليس عندهم أموال يتصدقون بها مثل ما يتصدق الأغنياء. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما يفعلونه وبذلك يحصلون الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ويحصل لهم الأجر على هذه الصدقات التي يصدقون بها وهم يقدرون عليها. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن التكبير والتحميد والتسبيح وغير ذلك من ذكر الله هو صدقة، ولكنها صدقة قاصرة لا تتعدى صاحبها ولا تصل إلى غير صاحبها. والأمر معروف والنهي عن المنكر هذا يستفيد منه الآمر والناهي والمأمور والمنهي، لأن المأمور والمنهي تعدى إليه النفع والآمر والناهي حصل منه الفعل الذي يؤجر عليه ويثاب عليه، فهو صدقة منه على نفسه وصدقة منه أيضا على غيره. ثم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته، يعني شيء هذا شيء الناس يعني من طباعهم تميل إليه ويحتاجون إليه ويكون له في أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، قالوا نعم فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، لأنه بذلك يعف نفسه ويعف يعني زوجته أو أمته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عباد بن عوام عن أبي مالك الأشجعي هو سعد بن طارق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل الضبعي عن المهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي وفضالب بن عمر عن أبي ذر يندب بن جنادة قال وإسناده بصريون. نعم إسناده بصريون. نعم قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام من طور الأسود يقول حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلاما فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة وربما قال يمسي. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الإنسان له 360 مفصل وأن هذه المفاصل عليها صدقة، وأن الإنسان إذا أتى يعني بهذه الأذكار بالأذكار بالأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال, وأنه حصل من مجموعها يعني ما يحصل به الصدقة عن هذه المفاصل كلها, عن هذه المفاصل كلها, لأن فيه التسبيح والتحميد والتكبير والأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يعني من الأعمال, فيحصل من مجموع هذه الأفعال يعني ما يكون فيه الصدق عن هذه المفاصل كلها. شكر الله عز وجل على هذه النعمة لأنه جعل فيه هذه المفاصل التي تتحرك ويعني يستفيد يعني بحركاتها في قيامه وقعوده وأخذه وأعطائه وغير ذلك, فإن هذه المفاصل التي هذا عددها وقد جاءت مبينة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال لها السلامة, أن الصدقة التي عليها تحصل بفعل مجموعة لهذه الأمور, فإنه يحصل من مجموعها ما يحصل به الصدق عن هذه المفاصل 360. وقد جاء في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل سلامة من الناس عليه صدقة, كل يوم تضع فيه الشمس تعدي بيده صدقة, وتميط الأذى عن الطريق صدقة, ويعني ثم قال في الآخر ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى, يعني يكفي عن هذه الصدقات التي ركعتان من الضحى, لأن كل إنسان يصلي ركعتين من الضحى تتحرك مفاصله وتتحرك يعني جسمه في صلاته ويتحرك لسانه ويعني في قراءته وفي ذكره, فيكون يعني هذه الصدقات التي على السلامة تحصل بركعتين من الضحى وتحصل بمجموع تلك الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر والدعاء والأمر معروف وإماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني عن أبي توبة الربيع بن نافع عن معاوية يعني بن سلام عن زيد أخوه زيد بن سلام عن أبي سلام وهو منطور الحبشي عن عبد الله بن فروخ عن عائشة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني يحيى بن حسان قال حدثني معاوية أخ قال أخبرني أخي زيد بهذا الإسناد مثله, غير أنه قال أو أمر بمعروف وقال فإنه يمسي يومئذ. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي يعني بن المبارك قال حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان بنحو حديث معاوية عن زيد وقال فإنه يمشي يومئذ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الذي فيه أنواع من الصدقات وأن الإنسان يقدر عليها, يقدر على هذه الصدقات. قال على كل مسلم صدقة. قال أرأيت إن لم يجد؟ قال أرأيت إن لم يجد؟ نعم. على كل مسلم صدقة يعني صدقة من مال يعني يدفعها لمن هو احتاج إليها. قال أرأيت إن لم يجد؟ ما عنده مال يصدق منه. قال يعمل يعني يعتمل يعني يعمل يعني أعمالا يحصل فيها أجرة ويتصدق منها. قال أرأيت إن لم يقدر لم يستطع أنه يعمل, ليس عنده مال ولا عنده قدرة على العمل حتى يحصل مال. قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال يعين ذا الحاجة الملهوف يعني يساعده على يعني على عمل من أعماله, ويعني ولهذا جاء في بعض الروايات جاء الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة, تحمله عليها صدقة يعني كونك تساعده على ركوبه على دابته أو حمل متاعه عليها فإن ذلك صدقة تعين ذا الحاجة الملهوف, يعني أنك يعني ما تعمل، ما عندك قدرة، ما عندك مال ولا عندك قدرة على أن تحصل ما تصدق، ولكن تصدق بمعاونتك بجسدك لشخص هو محتاج إلى إعانتك. قال فإن لم يستطع. قال فإن لم يستطع، قال يأمر بالمعروف أو الخير. يأمر بالمعروف أو الخير، يأمر بالمعروف أو الخير، يعني معناه يتكلم بلسانه بأمر المعروف، وهذه صدقة. قال أرأيت إن لم يستطع، إن لم يستطع يعني أيضا إن لم يفعل، أرأيت إن لم يفعل هذا الشيء الذي يعني فعله. قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، يمسك عن الشر فإنها صدقة، يعني إذا ما فعل يعني أمورا يعني يصدق بها يعني من هذه الأنواع التي مرت، فلا أقل من أن يمسك عن الشر فإنها صدقة، يعني صدقة منه على نفسه بحيث أن يحال بينه وبين الشر، وأيضا عن يعني عن على غيره بحيث سلم من الشر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده. قال وحدثناه محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أول الحديث كل سلامة من الناس عليه كل سلامة من الناس عليه صدقة، ثم ذكر يعني أنواع الصدقات التي تكون، يعني منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي. وقد ذكر مسلم رحمه الله يعني هذا الحديث ولم يذكر فيه ركعتي الضحى، ولكنه سبق أن ذكره في فيما مضى في صلاة الضحى، فإنه ذكر نفس الحديث وقال في آخره: ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. الحديث رواه مسلم، وهنا ذكره بهذه الطريق، ليس فيه الزيادة اللي في آخره، وفي الأبواب السابقة والكتب السابقة ذكر الحديث وختمه بقوله: ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة. هذا من الصحيفة، هذا من أحاديث الصحيفة، والصحيفة يرويها كما عرفنا مسلم عن شيخ محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وقال هنا: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة مسلم، لأنه يذكر الإسناد ثم يذكر شيئا يفيد ما قبلها حديث، ثم ذكر هذا الحديث الذي هو من جملة أحاديث الصحيفة. قوله على كل سلامة، نعم على كل سلامة، يعني كل مفصل الذي جاء في الحديث اللي رأى سلامة هي المفاصل اللي 360، على كل سلامة صدقة. لكن يعني في الرواية التي تقدمت: ويجزي عن ذلك ركعتين من الضحى، لأن ركعتين من الضحى فيها حركة، حركة الرأس والرجلين واليدين، ويعني فيحصل بذلك أن هذه المفاصل تحركت في هذه في هاتين الركعتين. لكن هل يفيد هذا الأسلوب، هل يفيد الوجوب على كل سلامة صدقة؟ لا، هذا يعني يعني هذا من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة، لكن ولهذا قال يجزي عن ذلك ركعتين من الضحى، وذكر أشياء يعني في التي تجزي عنها يعني التفاصيل التي ذكرها كلها من الأمور المستحبة. يمسك عن الشر فإنها صدقة، نعم. هل يستدل به على المسألة الأصولية؟ هل يستدل به على المسألة الأصولية أن الترك فعل؟ نعم الترك فعل، يعني الترك هو فعل يؤجر عليه إذا كان احتسب ذلك، وهذا جاء في القرآن، كانوا لا يتنهى عن ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون، يعني يرجع إلى لا يتناهون وهو ترك. قال رحمه الله تعالى: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن يعني أنه ما من يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط كل منفق خلفا، ويقول أحدهما ويقول الآخر ويقول آخر: اللهم أعط كل ممسك تلفا. قوله اللهم أعط كل ممسك خلفا يعني كل منفق خلفا، يعني سواء كان في الواجب أو المستحب، لأن هذا يشمل الواجب والمستحب، يعني سواء ينفق في ما هو واجب عليه أو ما هو مستحب له، فإنه يعني يرجى له الخلف أو يدعى له بالخلف. وقوله ممسكا تلفا يعني هذا ما يتعلق بإمساك الواجب، هذا ما يتعلق بإمساك الواجب، وأما إمساك المستحب فلا، يعني ليس بواجب حتى أنه يؤاخذ عليه. فإذا الأول يرجع للواجب والمستحب، يعني خلفا فيما يفعله الإنسان مما هو واجب عليه وما هو مستحب له، وأما الآخر اللهم أعطي كل ممسك تلفا يعني الذي يمسك يعني ما هو واجب عليه، وأما الإنسان إذا أمسك شيئا ليس واجبا عليه يعني لا يستحق أو لا يدعى له أو يدعى عليه بأن يكون يتلف ما عنده. قال حدثني القاسم زكريا عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الحث على الصدقة، يعني ما دام الإنسان يعني يجد من يأخذ الصدقة ومن يستفيد منها، يعني قبل أن يأتي يعني يوم يعني يذهب الإنسان بصدقة يطوف بها فلا يجد من يقبلها منه، فيعطيها لأحد فيقول: لو جئت بها أمس قبلناها، أما الآن فلا حاجة لنا فيها. وهذا في الحث على الصدقة ما دام أن الصدقة تقبل ويستفاد منها، وفيه يعني دليل على أنه يأتي وقت يعني ما أحد يأخذ الصدقة، لأن كل مستغن بما عنده، كل مستغن بما عنده فلا يقبل الصدقة. ثم أيضا الحديث يعني يفيد بأن في تقارب بين الزمانين، الزمان الذي يكون فيه يعني عدم قبول الصدقة والذي يكون فيه عدم قبول الصدقة، لأنه قال: لو جئتنا بالأمس قبلناها، يعني معناها أنه يعني أنه يحصل فجأة، وأنه يحصل يعني كثرة المال يعني يأتي في وقت يعني متصلا بالوقت الذي فيه الحاجة وقبول الصدقة. لو جئت بالأمس قبلناها، أما الآن فإنه لا يريدها. قال: وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وفي رواية ابن براد: وترى الرجل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أو بأن أن صدقة قال يأتين على الناس زمان، نعم يطوف يأتين على الناس زمان يطوف الرجل بصدقته من الذهب، من الذهب يعني من الذهب يعني معناه أنه شيء نفيس، فما بالك بالذي هو دون الذهب، لأن الذهب هو أنفس المعادن أو أنفس المعدنين اللي هم العملة الذهب وفضة، فيعني فإذا كان الذهب وهو من أنفس أو أنفس ما يتصدق به يطوف به ولا يجد من يقبله، معنى ذلك أن على الناس أن يحرصوا على البذل والإعطاء في الوقت الذي يؤخذ فيه الصدقة سواء كان ذهبا أو غيره. فيرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به، ويرى الرجل يتبعه 40 امرأة يلذن به، يعني معناه يعني يكون قيما لهن يقضي حوائجهن ويقوم على شؤونهن، وذلك بسبب القتل الذي يكون للرجال، يعني يقل الرجال بسبب الحروب والقتل وتكثر النساء حتى يكون الرجل الواحد يعني من القبيلة يعني يلوذ به عدد كبير من قبيلته، لم يجدنا أحدا من محارمهن يقوم بالعناية بهن ورعايتهن والإحسان إليهن. من قلة الرجال وكثرة النساء. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري عن أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد عن ابن أبي هذا بريد بن أبي بن عبد الله بن أبي بردة، يعني يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه. وفي الحديث السابق التي مرت سعيد بن أبي بردة يعني أخو عبد الله الذي هو أبو بريد، يعني عبد الله ليس له رواية، يعني ما جاء ذكره في الرواية، ولكن جاء يعني ابنه يروي عن جده أبو بردة، وأيضا يعني جاء أن سعيد بن أبي بردة يروي عن أبيه عن جده، فسعيد بن أبي بردة يروي عن أبيه عن جده، وبريد بن أبي بردة حفيد يروي عن جده وأبوه يروي عن أبيه وجده يروي عن أبيه. عن أبي بردة عن أبي موسى. وكلهم كوفيون. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. أعد. لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله لا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. يعني هذا الحديث يقول لا تقوم الساعة، يعني هذا من الأشياء التي تحصل قبل قيام الساعة، حتى يطوف الرجل بصدقته حتى يكثر المال حتى ويفيض. يكثر المال ويفيض، حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل، وحتى يخرج الرجل يعني يكثر المال ويفيض، وكل يستغني بما عنده لا يحتاج إلى ما عند غيره، ولهذا يطوف الرجل بالصدقة فلا يجد من يقبلها، يطوف بالصدقة فلا يجد من يقبلها. وكذلك أيضا تعود جزيرة العرب يعني مروجا وأنهارا، يعني مروجا وأنهارا، مروج يعني الخضرة والنبات الذي يحصل. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن الخيل إذا ربطها في مرج يعني في مكان فيه خضرة وفيه نبات، وحتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. هذا مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن جزيرة العرب، وأنها ستعود مروجا وأنهارا، وأنها لا تقوم الساعة حتى يحصل ذلك. ويعني ذكر الأنهار والماء الذي يعني هذا ما حصل. وقد حصل يعني في الأزمنة المتأخرة يعني بواسطة هذه الوسائل الحديثة إخراج الماء من باطن الأرض بكميات كبيرة، وحصل يعني فيه زروع ويعني وخيرات كثيرة يعني بسبب ذلك. لكن يعني قد يكون هذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أن أن أن أن سيحصل يعني كونها يحصل فيها هذا الذي أخبر به الرسول من من من من من وجود الأنهار وكثرة فيضان الماء، وكذلك كثرة الخضرة والنبات والأشياء التي يعني هي يعني مما يحتاجه الناس، وهذا مما يكون قبل الساعة. لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا. قال وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه. ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني يفيض المال ويكثر يعني حتى يهم رب المال من يقبله منه، حتى يهم يعني يصير مهموم ما يدري شو يسوي في زكاته، من يأخذها منه، هل حصل أحد أو ما حصل أحد، يعني يهمه يعني ذلك، يعني يكون يعني يصيبه هم ورغبة شديدة في أن يحصل أحد يعني يقبل. وفيه أنه يعني يقول يعني يؤتى للرجل فيقال لا أرب لديه، يعني لا حاجة لي فيه. عند الحديث لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، نعم، ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه، نعم. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس أبو يونس هو سليم بن جبير عن أبي هريرة قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريم ومحمد بن يزيد الرفاعي، واللفظ لواصل، قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذها كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الأرض تخرج ما في بطونها من الذهب والفضة كالاسطوانات، يعني كالعمد، يعني بكثرته يعني تلفظه الأرض، ويعني الناس يعني يستغنون يعني ولا يصير هناك أحد بحاجة يعني إلى شيء، حتى يعني أنه يأتي القاتل فيقول بهذا قتلت، يعني الذي قتلت نفسا بسبب المال، ويقول القائل ويقول القاطع بهذا قطعت، ويقول القاطع بهذا قطعت، يعني قطع رحمه، نعم. ويجيء السارق ويقول في هذا قطعت يدي، ويجيء السارق ويقول بهذا قطعت يدي، وهذا يفيد بأن هذا شيء يعني يدركه الذين حصل لهم هذا الشيء، يعني الإنسان يده مقطوعة يقول بهذا قطعت يدي، وهذا مثل الحديث الذي مر اللي قلت أنه بالأمس أنها في تقارب اللي يقول بالأمس، يعني هذا يعني يؤيد ما تقدم من أنه يعني يصير فيه زمن قريب، يعني يكون حاجة شديدة ثم عدم الحاجة، سارق يعني يقول بهذا قطعت يدي وهو نفسه يد مقطوعة بسبب قطعها بسرقة حصلت قبل ذلك، فيه الإشارة أو التنبيه إلى تقارب الزمانين اللي هي شدة الحاجة وعدم الحاجة. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. ثم يدعونه ولا يأخذون شيئا لأن كل استغنى بما عنده. لكن مو بس قضية الاستغناء، معناتها هل انقطع الطبع؟ ما يطمعون؟ ما يطمع الإنسان؟ ما يعني ما عندهم يعني ما يعني ما يمكن أقول يمكن ما يحصلون محلات يحضرون فيه يحزنون فيه. سبحان الله. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قالوا حدثنا محمد بن فضي عن أبيه فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة سلمان الأشتعي. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل هل في حديث زينب امرأة عبد الله دليل على عدم وجوب تغطية الوجه؟ وين يعني كأنه عرف بلال كأنه أقول لا يعرف يعني لا يدل هذا على أن الوجه يعني كان وإنما يعني تكلم معه وأخبره يعني بأنفسهما يعني الأنصارية يعني من الأنصار وهي يعني زينب، ليس معنى ذلك أنه يعني يراها وأنها مكشوفة الوجه، وإن كان ذلك حصل فيكون ذلك قبل الحجاب. امرأة تقول هل يجوز لي أن أعطي زكاتي لابنتي لأجل تجهيزها للزفاف وأبوها متوفى؟ لا يجوز، لا تعطى الزكاة للفروع ولا للأصول. امرأة توفي زوجها وهي موظفة في التعليم، تعول عائلتها وستأخذ إجازة لمدة شهرين، فهل لأجل النفقة على العيال يجوز لها أن تخرج للعمل؟ أعيد السؤال. امرأة توفي زوجها وهي موظفة في التعليم، تعول عائلتها وستأخذ إجازة شهرين فقط، فهل يجوز النفقة فهل يجوز لأجل النفقة على العيال أن تخرج للعمل؟ يعني إجازة شهرين تأخذ الراتب أيوة، والباقي والباقي لا خلته بدون راتب راح يكون أو ترجع للعمل. أنا يعني ما أدري هل يعني المرأة يعني إن هذه حال عدة إنها تروح يعني تؤدي عملها في وظيفة وكذا، يعني ما يتضح لي يعني هذا شيء، لكن يعني هذا الذي حصلت إجازة يعني راتب شهرين يمكن يكون على 4 أشهر. يقول هل يجوز؟ أنا ما أعرف يعني كون المرأة يعني في حداد وتروح يعني تعمل مدرسة أو يعني طبيبة أو ما إلى ذلك. هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟ أنا ما أدري هذه ماش الطريقة، مش النظام أيضا يعني في هذا، يعني ما أدري إيش النظام، يعني هل يعطونها يعني مدة يعني مدة الحداد أنها إجازة؟ لا أعرف.